الله الذي يصنع رحمة يقرض القريب والسخي اليد يحفظ الوصايا. اقرض القريب في وقت حاجته واقضه ما له عليك في أجله. حقق ما نطقت به وكن أمينا معه فتنال في كل حين بغيتك. كثيرون حسبوا القرض لقطة، حسبوا القرض لقطة فعنوا الذين أمدوهم. قبل أن يقبض يقبل اليد ويخشع بصوته حتى ينال مال القريب. فإذا آن الرد ماطل ونطق بكلام مضجر وشكى صرف الدهر. إن كان الرد في طاقته لم يكد يرد النصف ويحسب ما رده لقطة، وإلا فيسلبه أمواله ويتخذه عدوا بلا سبب. يجديه اللعنة والشتيمة وبدل الإكرام يكافئه الإهانة. كثيرون أمسكوا لأجل خبث الناس مخافة أن يشلبوا بغير سبب، ومع ذلك كن طويل الأناح على البائس ولا تماطله في الصدقة. لأجل الوصية أعن المسكين وفي عوضه لا تردده فارغا. اطلف فضتك على أخيك وصديقك ولا تدعها تصدأ تحت الحجر وتتلف. انفق ذخيرتك بحسب وصايا العلي فتنفعك أكثر من الذهب. اغلق على الصدقة في أخاديرك فهي تنقذك من كل شيء. تقاتل عنك عدوك أكثر من ترس البأس ورمح الحماسة. بيتنقل لموضوع يشوع بن صراخ اللي هو موضوع ما بين الصدقة وما بين الإنسان اللي بيقرض غيره. فرق كبير بين إنك تساعد واحد مسكين محتاج ملوش، ودي اللي احنا بنسميها الصدقة، وبين إنك بتقرض شخص مش لإحتياجه لكن لإنه مثلا عايز يعمل مشروع أو عايز يتاجر أو محتاج يشتري حاجة قد يحتاج انه يستلف. فده يحق لك انك تسترد منه، ولكن مع هذا بيدي مجموعة تحذيرات. فبيقول الذي يصنع رحمة يقرض القريب. اللي عايز يعمل فعل رحمة يدي القريب، والانسان السخي اليد يعني اللي ايديه معطاءه بيعطي بسخاء يحفظ الوصايا، لأن هي دي وصية ربنا في سفر التثنية. وشريعة العلي بتقول طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين، مش بس إنه يديله لكن كمان يتفهم في أمره، يفكر فيه ويرتب له ويدبر له. اقرض القريب في وقت حاجته، في وقت احتياجه. واقضيه ما له عليك في أجله، يعني اديله اللي هو محتاجه في حياته على الأرض، ما تقعدش تماطل عليه أو تماطل معاه وتقعد حطه في فقر وعوز لحد ما يموت بعدين تقول يا ريتني كنت اديته، لكن اديله في حياته وفي الوقت المناسب. حقق ما نطقت به، الكلمة اللي تقولها اعملها، ما توعدش وتخلف، مش بس في الفلوس لكن في كل شيء. ما تقولش كلمة إلا ولازم تنفذها، يعني لما تدي واحد ميعاد لازم تنفذ الميعاد ده بالظبط، مش تجيله بعديها بعشر ساعات. توعده بحاجة لإما إنك تنفذها فعلا لإما أصلا ما توعدهوش. موضوع الالتزام باللي احنا بنقوله مش إن احنا بنمشي نوزع كلام في الهوى وخلاص، لكن حقق ما نطقت به وكن أمينا معه. ابذل كل جهدك في إنك تنفذ اللي انت قلته له فتنال في كل حين بغيتك. لو انت بتبدي للناس اللي انت بتوعدهم بيه وبتحققه في نفس الوقت اللي حددته، ربنا هيكافئك بانه انت كمان هتنقي اللي انت عايزه، هتجد اللي انت عايزه في وقته، في وقته المناسب اللي انت محتاجه فيه بالظبط. فتنال بغيتك في كل حين في كل وقت، لا تسلم أنت للعوز ولا للإحتياج أيضا. عشان كده السيد المسيح قال كل ما أردتم إن الناس تعملوا فيكم اعملوه أنتوا الأول إيه فيهم. لكن بيحذر من واحد بيطلب قرض مش عن احتياج لكن عن استغلال. وهنا الحكمة ازاي الانسان يدي وامتى الانسان يدي وامتى ما يديش. اذا كان في احتياج للشخص اللي بيطلب منك اعطيه حتى ولو على سبيل الصدقة. صدقة يعني غير امل ان انت تاخده تسترده تاني. لكن في انسان بقى ودول كتير يقول كثيرين او كثيرون حسب القرض لقطة. لقطة يعني ايه؟ فرصة ثمينة ذهبية للحصول على المال بسهولة من غير ما يتعبوا. دول الناس المستغلين اللي بيجوا في صورة ناس محتاجين لكن في نفس الوقت هم مستغلين. فعشان كده يقولوا ناس كتيرة بتحسب القرض ده لقطة، يعني اللي تعرف تهبشه تعرف تاخده خده واجري بيه وابعد. فعنوا عنوا يعني اتعبوا او سببوا العناء للذين امدوهم. عشان كده الانسان لابد ان يكون عنده حكمة انه يعرف الشخص اللي قدامه هل هو فعلا بيطلب عن احتياج ولا بيطلب عن استغلال. واستغلاله بيبان بقى في الآتي. قبل أن يقبض يعني قبل ما ياخد يقبل اليد، يجي يبوس إيدك ويخشع بصوته، يتكلم بصوت واطي وخفيف كأنه في ذلة وفي احتياج وفي ضيقة حتى ينال، لحد ما ياخد حتى ينال مال القريب. فإذ آن الرد يعني لو جه الوقت بقى اللي هيرد فيه، لما يجي ياخد يتمسكن لحد ما ايه ما يتمكن، يجي وقت الرد بقى انه يرد الحاجات ويرجعها، ما طلع ابتدى يتقرب ونطق بكلام مضجر، اتكلم بكلام ناشف، وانا هعمل لك ايه؟ انت ما عندكش رحمه؟ اتغير الصوت اللي بخشوع الى صوت مضجر. وشكى صرف الظهر، قاعد يشتكي الظروف والامكانيات والزمن واللي عمله فيه الزمن واللي عملته فيه الدنيا. ده الانسان اللي عنده فن الاستغلال. ان كان الرد في طاقته يعني حتى لو كان قادر انه يرد المبلغ اللي اقترضه لم يكد يرد النصف، يعني حتى لو اضطر غصب عنه يرد النصف ويقول كتر خير الدنيا ده اللي انت خدته ايه لقطة مش هتطول حاجة بعد كده، برغم ان في امكانياته انه يرد. فان كان الرد في طاقته لم يكد يرد النصف ويحسب ما رده لقطة. يعني عايز يقول للصاحب المال اللي انت خلته ده بقى كفاية عليك كده، وفي نفس الوقت اللي هو خده النص اللي باقي ده برضك لقطة لأنه ما تعبش فيه. وإلا فيسلبه أمواله ويتخذه عدوا بلا سبب. يعني لو طلت منه النص كمان يبقى كويس بالنسبة لك، لأنه مش هرجع لك حاجة ويعديك مباشرة بدل ما كان بيتمسكن ويقبل الأيدي قبليها. وبيحكي مواقف من سلوكيات الناس. يجذيه اللعنة والشتيمة وبدل الإكرام يكافئه الإهانة. بدل ما يكرم اللي أقراضه يشتمه ويلعنه ويشوه سمعته، كل ده علشان ما يرجعلوش حاجة. بيشبهوها كده بالبلد، يعني الكلب أو اللي عض إيد صاحبه، الإيد اللي ممدوداله بالحسنة أو بالعطية ليعضها. مش بس على مستوى الفلوس، لكن ممكن العطية دي تكون على مستوى المعونة، الإكرام، التأييد، الحب، أي شيء. كثيرون أمسكوا لأجل خبث الناس. عشان كده ناس كتيرة ما بترضاش تدي من أجل الخبث والمكر والاستغلال بتاع الآخرين، مخافة أن يسلبوا بغير سبب، أن يتاخد اللي عندهم من غير سبب. ومع ذلك وبالرغم من كده يقول لا، ادي ادي بحكمة. ومع ذلك كن طويل الأناة على البائس ولا تماطله في الصدقة. ما تخليش ان ده يقفل قلبك مواقف الناس الاستغلاليين، ما تخليهاش تقفل قلبك تجاه الانسان الفعلا البائس واللي محتاج لصدقة واللي محتاج لمعونة. عشان كده افضل فرصة لاستثمار المال هي عمل الرحمة، لان عمل الرحمة او الصدقة بينقل رصيد الإنسان من الرصيد الفاني إلى الرصيد الباقي، بيحول الحساب بتاعه للحياة الأبدية. عشان كده بولس الرسول في عبرانيين 13 يقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله. إن الصدقة دي تقدم كذبيحة قدام شخص الله نفسه، والمسيح قال كده بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. عشان كده حتى وإن كان استغلال الناس كتير، لكن ده ما يمنعكش من أنك تعطي وتعطي بسخاء للمحتاج. لأجل الوصية أعن المسكين. من أجل إتمام الوصية ومن أجل تقديم ذبيحة الحب أعن المسكين، حتى لو كان في نسبة كبيرة بتستغل، لكن ده ما يمنعكش من أنك تعين المسكين. وفي عوزه لا تردده فارغا، ما ترجعهوش فاضي. أحسن استثمار اتلف فضتك، مش خزن الفضة بتاعتك لكن اتلفها، اتلفها يعني اصرفها. اتلف فضتك على أخيك وصديقك ولا تدعها تصدأ تحت الحجر. يعني ما تحوش الفضة بتاعتك، زمان ما كانش فيه بلوك، كانش فيه بنوك، لكن كانوا بيخزنوها تحت البلاطة زي ما بيقول. فبيقول اتلف الفضة على أخوك وصديقك أحسن من أن أنت تتركها للتلف وللصدأ وهي مستخبية تحت الحجر. ولا تدعها تصدأ تحت الحجر وتتلف. أحسن استثمار إنك تصنع الرحمة. انفق ذخيرتك مش حوش، لكن انفق اللي عندك والذخيرة بتاعتك على عمل الخير بحسب وصايا العلي. يعني انفق الذخيرة، الفلوس دي مش عشان تكنزها، لكن الفلوس علشان تستغلها تستخدمها. بس لما تستخدمها وتصرفها مش تبعزقها يمين وشمال، لكن تصرفها حسب ايه؟ بحسب وصايا العلي. استغل اللي عندك بحسب وصايا العلي فتنفعك اكثر من الذهب. انك تصرف اللي عندك ده احسن طريقة لحفظه، تستعمل اللي عندك ده احسن طريقة لحفظه، فتنفعك اكثر من الذهب. اغلق على الصدقة في اخاديرك فهي تنقذك من كل شيء، من كل شر. الصدقة ياما نجت ناس كتيرة من شرور ومن مكائد ومن مصائب كانت بتهددهم. ويمكن قصة الأنبا بطرس العابد خير دليل على قد ايه ان الصدقة دي نجته. بطرس ده كان انسان غني جدا وكان بخيل لأشد درجات البخل بالرغم من غناه الفاحش. وبعدين في يوم من الايام خبط عليه انسان فقير شحات وطلب منه صدقة، فشخط فيه وقفل باب في وشه. لكن فضل هذا الانسان الفقير يلح عليه لانه محتاج حاجة، فما كان منه الا انه لقى رغيف عيش قديم معفن، راح مسكه ورماه في وشه وطرده. فمشي الانسان الفقير ده. ليلتها بطرس ده شاف رؤيا، شاف ان في يوم الدينونة جاي يحاسب، فبيقولوا له في الحساب ايه الحاجة الكويسة اللي عملها؟ ما طلعش عنده حاجة خالص غير حتة رغيف العيش الناشفة اللي رماها في وش الفقير. حتة رغيف العيش ده سدت له بالجحيم اللي كانت مفتوحة عليه. فلما استيقظ إذا كان رغيف ناشف منتن سد له بالجحيم، فكم وكم لو أنا عشت بالإحسان وبالبر وبالصدقة. وتحول إلى الأنبا بطرس العابد إنه وزع كل ما كان يملك على الفقراء، حتى إنه لما ما تبقلوش حاجة يبيعها ويوزعها باع نفسه عبد وتصدق بتمن العبد اللي باع بيه نفسه ووزعه ايضا على الفقراء. فبيقول ان الصدقة تنقذك من كل شر، تقاتل عنك عدوك. الانسان اللي بيعاديك لو احسنت اليه هيتحول هذا العدو الى حبيب. اكثر من ترس البأس ورمح الحماسة تدافع عن الإنسان، مش بس تدافع وكمان تهاجم عن الإنسان. إذا كان الترس للدفاع والرمح للهجوم فإن الصدقة تعمل كده، تدافع عن الإنسان وتفتح للإنسان مجال للتقدم للأمام. فالجزء الأولاني تكلم ما بين القرض وما بين الصدقة، وازاي الانسان يبقى عنده الحكمة اللي تخليه يعطي ويعطي ايضا بحكمة. الرجل الصالح يكفل القريب. نظام الكفالة ان واحد يتكفل بانسان، يتكفل به يعني يضمنه، وده كان معروف في النظام اليهودي. الرجل الصالح يكفل القريب والذي فقد كل حياء يخذله. لما بيتكسفش بقى يعني واحد ضمنه وكفله لكن هو فقد الحياء وموفاش اللي عليه، فوقع الكافل في ضيقة او خذل الكافل اللي كفله انه ما ردتش الدين اللي عليه، فكان الضامن هو اللي مفروض ان هو يدفع مكانه. لا تنسى نعم الكافل فإنه بذل نفسه لأجلك. ما تنساش فضله لأنه هو حط نفسه مكانك. طبعا الكفيل ده هو بيحط نفسه مكان اللي بيكفله، يعني من شدة حبه بيضمن إنسان وبيحط نفسه مكان هذا الإنسان. طبعا أعظم كافل كفلني هو مين؟ سيد المسيح، لأن حط نفسه مكاني. فعشان كده ما تغزهوش، ما تكسفهوش، ما تبقاش قليل الحياة وتخزله. الخاطي يهرب من كفالة واللئيم الروح يخذله. الخاطي يهرب من كافله واللئيم الروح يخذله. إنسان الخاطي هو اللي يهرب من الكافل. عشان كده احنا في الخطية بتاعتنا بنهرب من شخص المسيح، واللئيم الروح الخبيث هو اللي يكسف سيده، يكسف مسيحه. الخاطي يدمر خيرات الكافل. الإنسان المكفول لما يحس بعدم قيمة الإنسان اللي كفله يدمر خيراته، وما يحاولش إن هو يلتزم أمام اللي كفله، فبيدمر خيرات الكافل. وجاحد الجميل يخذل مخلصه. الكافل ده كفله من أجل إنه يخلصه، لكن هو كان جاحد ناكر للجميل، فخزل اللي طلب خلاصه. كما أنا بعمل كده في خطيتي، إن أنا بخزل مخلصي بلؤم الروح وبخبث الروح اللي موجود فيا. من الناس من يكفل قريبه ولكنه يفقد كل حياء فيخذله. مين هو اللي يفقد كل حياء؟ المكفول، يبقاش عنده دم يعني، ما يردش الجميل للإنسان اللي ضمنه. كثيرون كانوا في نحج فأهلكتهم الكفالة. نحج يعني في غنى أو في مرتبة عظيمة. فأهلكتهم الكفالة وأقلقتهم كأمواج البحر، لأنهم كفلوا ناس فتعرضوا لمخاطرة، وتعرضوا أن هم يفقدوا حياتهم ويفقدوا أموالهم. ألجأت رجالا مقتدرين إلى المهاجرة، خلت ناس ليهم وضع وقدرة إن هم يهاجروا ويسيبوا أماكنهم، فتاهوا بين أمم غريبة لأنهم ضمنوا ناس والناس دول ما كانتش تستحق. الخاطي الذي يتهافت على الكفالة ويصبو إلى المعاملات يقع تحت الأقضية، تحت الحكم أو القضاء. الخاطي اللي عايز حد يضمنه هو عارف انه مش هيسد. امدد، عشان كده بيقول الحكمة بقى، امدد قريبك بقدر طاقتك واحذر على نفسك ان تسقط. كن عندك الحكمة والوعي انك تعرف قدر طاقتك وانك تحافظ على نفسك من السقوط. اعرف قبل ما تضمن انت بتضمن مين. انسان خاطي، خاطي يعني بعيد عن الله ومصر على خطيته، ما تضمنوش. لكن انسان يسلك بأمانة تجاه الله ده اضمنه. رأس المعيشة الماء والخبز واللباس، والبيت الساتر للسوءة. يعني أهم أسس المعيشة إن الإنسان يلاقي المية والعيش واللبس اللي يستره، والبيت اللي يستر عورته أو يستره أو يقويه. عيش الفقير تحت سقف من ألواح خير من الأطعمة الفاخرة في دار الغربة. يعني عيش عيشة فقيرة حتى لو قاعد بين ألواح، مش بين بيت مبني، بين شوية ألواح محطوطة كده أو في خيمة. عيش عيشة الفقر تحت سقف، ولكن السقف ده بتاعك وملكك، أحسن من الأطعمة الفاخرة اللي انت بتاكلها ولكن في دار غربة. عشان كده في المثل البلدي يقول من خرج من داره تقل مقداره، ان مثلا ناس كتيرة بتحاول انها تهاجر من بلدها وتروح اماكن تانية وتقبل الذل والمهانة انها تشتغل في الاعمال اللي المواطنين اللي اصلا في البلد اللي راحوا لها ما بيردوش يشتغلوها. يعني يبقى مواطن من الدرجة التانية يقبل الذل والمهانة عشان يلاقي شوية فلوس، او علشان يجيب شوية حاجات من امور الرفاهية اكتر. فهو بيقول له لا، خليك في بلدك وخليك في بيتك حتى لو كانت امكانياتك قليلة، بدل ما تذل وتهان في الخارج. اذا كنت انت في بلدك تستنكف انك تعمل الاعمال دي، طب رايح في بلد تانية غريبة تعملها ليه؟ ارضى بالقليل والكثير فلا تسمع تعييرا في امر البيت. لكن ما تروحش بيت غريب يقعدوا يعيروك فيه. عشان كده اللي بيتعرضوا للغربة عشان ياخدوا شوية قرشين زيادة يقعدوا تملي متعرضين للتعيير وللإهانة وللذل. فبئس حياة الإنسان في من بيت إلى بيت، وحيثما ضاق لم يفتح فاه. وإذا في بيت قبل إنه يضيفه أو بلد قبلت إنها تضيفه مش هيقدر يفتح بقه، لأنه ملوش أي حقوق، عليه واجبات فقط. تطعم وتسقي جاحدين لجميلك وأنت ضيفهم، ووراء ذلك تسمع أقوالا مرة. إن قم يا ضيف جهز المائدة، وإن كان بيدك شيء فإطعمني. عايزكم بس تركزوا في المعنى شوية. انصرف يا ضيف من أمام شخص كريم، إن أخا لي يتضيفني فأنا محتاج إلى البيت. يعني لو نزلت في بيت ضيف أنت عند حد ممكن يستحملك يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، لكن بعد شوية هيبتدي يسمعك أقوال مرة. حتى لو كان ليك جميل عليه اللي أنت نازل ضيف عنده ده، هيجحد الجميل وينكره. هيقول لك قم يا ضيف جهز المائدة. هو مفروض الضيف اللي هيجهز المائدة ولا أصحاب البيت؟ أصحاب البيت. لكن أنت قعدت عنده هيقول لك قوم انت بقى ايه جهز المائدة، قوم انت اللي اشتغل. وان كان بيدك شيء فطعمني. مفروض ان المضيف هو اللي يخدم الضيف، لكن هنا الضيف هو اللي هيخدم المضيف. اللي في ايدك تعالى اكلهوني. انصرف يا ضيف، امشي بره البيت من امام شخص كريم، لانه جاله واحد شخص أكرم منك أو أعز منك إليه. يقول لك إن أخا لي يتضيفني، أخويا جاي عندي ضيف، أنت ما بقالكش إيه مكان، قوم اطلع برا، أنا محتاج إلى البيت. عشان كده بيحذر من الغربة، وده اللي بيحصل. الناس اللي بتروح تهاجر أول ما يحصل مثلا بطالة، أول ناس بيستغنوا عنهم الناس اللي جايين من بره، ملهمش كرامة، ملهمش احتياج. عشان كده بيقول أمران يستثقلهما الإنسان الفطن. الفطن يعني الذكي. الانتهار في أمر البيت وتعيير المقرض، حاجتين صعبين جدا على نفس اي انسان ذكي. ان واحد ينتهر ويقول له اخرج من البيت، او يؤمره في البيت اللي هو نازل فيه ضيف، ده امر صعب جدا. والامر الثاني ان اللي اقرضه يقعد يعايره لانه عمل معاه وسوى وسوى وسوى. عشان كده هو بيحط نوع من حكمة الحياة. اذا كان الانسان بيقدم الاصحاح ده 29 كله ملخصه حاجتين. اذا كان الانسان بيقدم للغير سواء الصدقة او القرض، او الانسان بيتلقى من الغير يستقبل لانه محتاج، فبيقول ما تدفعش اذا كنت انت بتتلقى من غيرك ضيافة، فما تهنش نفسك او ما تهنش كرامتك. عيش بقليل في مكانك وعيش بقليل في مجالك احسن من انت تروح تطلب الكتير ولكن تهان وتذل وتعير. في الاصحاح 30 يبتدي ينقل على موقف اخر من الحياة، علاقة الاباء بالابناء. من أحب ابنه أكثر من ضربه لكي يصر في آخرته. من أدب ابنه يجتني ثمر تأديبه ويفتخر به بين الوجهاء. من علم ابنه يغير عدوه ويبتهج به أمام أصدقائه. إذا توفى أبوه فكأنه لم يمت لأنه خلف من هو نظيره. في حياته رأى وفرح، وعند وفاته لم يحزن. خلف منتقما من الأعداء ومكافئا للأصدقاء بالجميل. من ذلل ابنه فسيضمد جراحه، وعند كل صراخ تضطرب أحشاءه. الفرس الذي لم يرد يصير جموحا، والابن الذي لم يضبط يصير سفيها. إن دللت ابنك روعك، وإن لاعبته حزنك. لا تضاحكه لئلا يغمك، وفي أواخرك يأخذك صريف الأسنان. لا تجعل له سلطانا في سبائه، ولا تهمل جهالاته. احني رقبته في سبائه واردد أضلاعه ما دام صغيرا، لئلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلب. أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك. علاقة الآباء بالأبناء بيتكلم عن التأديب، بس هناخد بالنا من عدة حاجات لأن ما نفهمش الكلام ده غلط. بعض الآباء يقروا الكلام ده يقولك اهو بيقول لي امسكوا وقعدوا اضربوا كل شوية، صار له ضلع يطلع له اتنين. لا، هو بيتكلم من نقطة معينة عن ضرورة التأديب، والتأديب النابع من الحب مش من نابع من العافية والعنفوان والانتقام والزهق. عشان كده بيقول من أحب، يعني الشرط الأساسي هنا الايه؟ حب. ومش هيتحرك إلا في دايرة الحب. من أحب ابنه أكثر من ضربه. أكثر من ضربه مش على الفاضي وعلى المليان، عمال بطال زي ما بيقولوا. لأن اللي بيلجأ لكده، اللي بيقعد يضرب ابنه على الفاضية وعلى المليانة، بتحصل حاجة من الاتنين. إما الطفل أو الولد ده بيفقد إحساسه بقيمة الضرب، خلاص يعني زي ما بيقولوا بينحس. أبوه يضربه يقول له اضرب كمان، كأنه بيغيظه أكتر يعني. يفقد الضرب تأثيره ويصير الابن في حالة من البجاحة. أو إن الابن يصير عنده إحساس بالظلم الدائم فيرفض الحياة ويرفض كل شيء. إذا كان في تأديب فالتأديب لابد أن يكون بحكمة وفي الوقت المناسب وبالقدر المناسب، مش لأن الأب طهقان ولا الأم طهقانة تفش غلبها في الولد أو في البنت، لأن لو ما قدمش في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب وبالقدر المناسب يفقد تأثيره كليا. التأديب ده ليه هدف، هدفه أنه يأثر في الشخصية، أنه يعمل نتيجة. فلو استعمل غلط فقد كل قيمة ليه. عشان كده التأديب محتاج لحب ومحتاج لحكمة ومحتاج لحسن تصرف. لكن بيقول له أكثر من ضربه، يعني مش زي ما بعض الآباء بيرجعوا للعكس كليا، يقول احنا ما نكلمش أولادنا، ما نعاتبهمش، ما نزعقلهمش، ما نأدبهمش علشان يطاعوا لحريتهم، وإن دي التربية الحديثة. لا، جم في وقت من الأوقات قالوا إن مفيش حاجة اسمها ضرب، لقوا إن الأمور كلها باظت، رجعوا دلوقتي وقالوا في ضرب. الموضوع مش فيه أو مفيش، الموضوع هو كيف تعبر عن هذا التأديب بحكمة وبحب، وتوضح للابن اللي أنت بتأدبه إنك بتحبه وإنك خايف عليه وإنك عايز مصلحته، وإنك بتعمل كده مش انتقام منه لكن علشان تخليه في أحسن حالة. عشان كده يقول حتى ربنا بيعمل كده معانا، من يحبه الرب إيه؟ يؤدبه. بس خدوا بالكم يا آباء وأمهات إن الأولاد مش أدوات لصناعة مجد ليكم، لأنه هيتكلم كده الهدف من ضربه لكي يصر فيه آخرته. مين اللي يصر؟ الأب. طب خدوا بالك، من أدب ابنه يكتني ثمر تأديبه، يعني الأب هو اللي إيه؟ اللي هيجني. ويفتخر به بين الوجهات، يعني الأب هو اللي هيفتخر بينه وبين الناس العظماء. وكأن التأديب ده كله لحساب مين؟ الأب. لا، احنا مش عايزين كده. الأدوات مش الأبناء مش أدوات مجد في إيدين الأب والأم، إنهم بيربوهم علشان يصنعوا لنفسهم مجد، لكن الأب والأم لازم يأدبوا من أجل مصلحة الأولاد، مش من أجل مصلحة نفسهم إنهم يفتخروا شوفوا أنا عملت إيه وجبت إيه وخلفت مين وصنعت ايه وعلمت ايه وكبرت ايه وربيت ايه. صحيح دي من حقهم انهم يفرحوا بيها، لكن مش هي الهدف. الهدف حبهم لاولادهم وان هم يريدوا ان يصلوا باولادهم لاحسن درجة من اجل الاولاد ذاتهم، مش من اجل مجد نفسيهم. من علم ابنه يغير عدوه ويبتهج به أمام أصدقائه. كل ده يبقى ثمر لكن مش هدف، لكن هدف التأديب هو مصلحة الابن ذاته وليس مجد الأب ولا مجد الأم. عشان كده الحزن اللي ممزوج بالحب وبالحنان وبالعطف هو الطريق الصح للتأديب. في حزن، في موقف شدة، ما نسيبش الأولاد يعملوا اللي هم عايزينه براحتهم ونقول سيبهم يتبسطوا. يتبسطوا ده شيء مطلوب لكن مش بالغلط، مش ان هم يكسروا القوانين والحدود والأعراف، لكن يتبسطوا صح. إذا توفى أبوه فكأنه لم يمت. لو الأب توفى فهو ما ماتش فعلا. ليه؟ لأنه خلف من هو نظيره، لأنه أنجب اللي زيه. عشان كده في المثل البلدي يقول اللي خلف ما ماتش. في حياته رأى وفرح، وعند وفاته لم يحزن. الإنسان اللي ربى واللي أدب هيشوف الثمرة ويفرح بيها، وعند وفاته لم يحزن. مش هيحزن لأنه خلى ابنه وبنته يقفوا موقف سليم من الحياة وموقف رائع من الحياة. هو ما كانش بيعمل التأديب ده لحساب نفسه، لكن من أجل أن أولاده يستمروا في حياة بهجة، من أجل مصلحة الأولاد نفسهم. خلف منتقما من الأعداء ومكافئا للأصدقاء بالجميل. الأعداء هم الشريرين أو الأشرار، لأن الابن أو البنت تطلع على براءة أو أبوها أو على بر أمها. فعشان كده الأصدقاء اللي هم الصديقين يزدادوا واحد، ولكن الأعداء ينقصوا واحد. من ذلل ابنه فسيضمد جراحه. وإذا النقطة الثانية في التأديب، إذا ذللت وإذا جرحت ما تسيبهوش مجروح، لكن لابد أن أنت تعمل إيه؟ تضمد الجرح. عشان كده ربنا في معاملاته يقول يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. مش ان انا اضرب واسيبه للحزن وللوجع، لكن لابد ان انا اضمد الجرح. وعند كل صراخ، ولما يصرخ الابن تضطرب احشاء الايه؟ الاب. لان هو مش بيأدبه من اجل الانتقام او التشفي، لكن بيأدبه من اجل الايه؟ الحب. نفس المنظر، يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، ها، والحب يدني مجمعك. فيمسك الكرباج بيضرب، لكن من شدة الحب هو اللي بيبكي، اللي بيضرب هو اللي بيبكي، مش اللي مضروب هو اللي بيبكي. بولس الرسول كده يقول أن أنظر كل واحد منكم بدموع. ده بولس اللي بينذر، بولس اللي بيشخط، بولس اللي بيهدد. مش بيهدد بكبرياء وعجرفة، لكن ده بينذر بإيه؟ بدموع. هو اللي بيعيط، مش اللي بينذرهم هم اللي بيعيطوا. عشان كده وعند كل صراخ تضطرب أحشاؤه. الفرس الذي لم يرد، يرد يعني يضرب، يروض. الواحد لما بيتضرب وأثار الضربة دي بيسموها رد. رد يعني من ردود، ردود يعني الكدمات. يصير جموحا، جموحا يعني محدش يعرف يركبه أو يسيسه. والابن الذي لم يضبط يصير سفيها تافه. إن ذللت ابنك روعك، وإن لاعبته حذنك. ما تذلهوش علشان ما يتبجحش فيك، وما تلعبوش على طول علشان ما ايه؟ ما يحدنكش. الحكمة، الحزم المختلط بالحب واللطف. لا تضاحكه لألا يغمك. تضاحكه يعني مش معنى كده انك ما تضحكش في وجهه، لا، تضاحكه يعني تضحك له على الفاضية وعلى المليانة، تضحك له على الصح وعلى الغلط، فهو يلخبط الأمور، فيجي في الآخر يغمك، وفي أواخرك يأخذك صريف الأسنان، تجزد على أسنانك من الغيظ منه. لا تجعل له سلطانا في سبائه، خلوش يؤمر وينهي. لازم يبقى في فترة الصبا يتعلم الطاعة. الطاعة الطاعة برضك عن حب وعن فهم. ما تسيبوش يمشي ورا شهواته ولا تهمل جهالاته. ما تفوتش حاجة غلط هو بيعملها لكن رجعوا فيها، لأنك اللي هتسيبه يعمله هينمو عليه. احني رقبته في سبائه واردد أضلاعه ما دام صغيرا لئلا يتصلب فيعصيك فيأخذك وجع القلب، يوجع قلبك بعد كده. لكن أدبه بالحب وبالرحمة، أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لئلا يسقط فيما يخجلك. اجتهد في تهذيبه علشان ما يقعش بعد كده في اللي يكسفك ويفضحك بيه. في فرق كبير جدا بين احنا بنأدب الاولاد لمصلحتنا وبين ان احنا بنأدب الاولاد من اجل مصلحتهم ونموهم السليم. يعني مثلا بعض العائلات تصرف تصرف عجيب جدا، ولادها بيتصرفوا تصرف غلط. تيجي تقول لهم ربنا بيقول ان الموقف ده غلط، او هاتوا الولاد الكنيسة او علموهم مخافة ربنا، لك لا لا اصل احنا ما نقدرش نضغط عليهم، ما نقدرش نقول لهم ما تعملوش كده، لا لا احنا لازم نسيبهم على حريتهم. في حاجة ربنا يقولوا ما نقدرش ايه نضغط عليهم، لكن يجوا في الحاجة اللي تخصهم يفطسوهم، مش ما نقدرش عليهم يموتوهم، بس دي حاجة هتمسهم هم شخصيا فبيكيلوا بمكيالين. عند حاجة ربنا لا ما نقدرش نضغط عليهم. التربية الحديثة بتقول الحرية، لكن الولاد هيمسوا حاجة تنس شخصية الأب والأم، لا ده احنا حتى نموتهم. ما تنفعش، ما تنفعش ان الإنسان يكيل بمكيالين. ينقل لقضية تانية، قضية المال والصحة. فقير ذو عافية وصحيح البنية خير من غني منهوك بالأسقام. يعني واحد فقير وصحته كويسة أحسن ألف مرة من واحد غني وعنده أموال كتيرة لكن أنهك من كتر الأسقام والأمراض. الصحة دي ثروة لا تقدر، لكن مين اللي بيشكر ربنا عليها؟ تلاقي كل الناس عندهم صحة ولكن فقراء قاعدين يسبوا ويلعنوا في ظروفهم وفي إمكانياتهم وفي فقرهم، لكن محدش منهم فكر في يوم من الأيام إنه يشكر على ربنا إن ربنا اداله الإيه؟ الصحة. واللي بيمتلك المال عليه انه ياخد باله ويتضع، لان المال بتاعه ده مش هيقدر يعمل له كل حاجة. امواله مش هتنفعه يوم ما صحته هتتعب ومش هيقدر يشتريها بفلوسه. عشان كده لا الفقير يتذمر على فقره ولا الغني يعجبه غناه، لكن كل واحد يبقى باصص لربنا كويس. ما هياش دعوة للتشاؤم، لكن هي دعوة لإدراك الواقع. العافية وصحة البنية خير من كل الذهب، وقوة الجسم أفضل من نشب لا يحصى. أحجار كريمة، نشب يعني أحجار كريمة. لا غنى خير من عافية الجسم ولا سرور يفوق فرح القلب. الفقير اللي عمال يلعن يومه نتيجة إمكانياته القليلة، لو بص وعرف إن مفيش أغنى من إن ربنا اداله الصحة الكويسة اللي بيعيش بيها، ده يعني يشكر ربنا بيعرف يتني ويوطي ويقوم ويتحرك وينام ويقف ويقعد. ده في ناس يمكن عندها ثروات لكن ما هيش قادرة تبني وسطها ولا قادرة تحرك رجلها، وفلوسها مش قادرة تعمل لها حاجة. الإنسان اللي بيتذمر باستمرار يقول له مفيش غنى أحسن من غنى عافية الجسم، ومفيش سرور أعظم من سرور فرح القلب، القلب الفرحان. عشان كده بقول لكم ما هيش دعوة للتشاؤم، وإن الإنسان يعيش في نكد وغم ويقول يعني سواء كنت فقير ولا غني الدنيا دي ملهاش معنى. لا، افرح، ولكن افرح الفرح القلبي، افرح الفرح القلبي اللي مش بتديه المادة ولا الظروف، لكن اللي بيديه الله الساكن في القلب. الموت أفضل من الحياة المرة أو السقم الملاذم. الموت أفضل من الحياة المرة، يعني واحد عايش وعيشته كلها مرارة وألم، والسقم الملاذم يعني المداوم. الموت أحسن له، بس مش معنى كده أن دي دعوة للانتحار، ان كل واحد انسان عيان يروح ينتحر. لا، دي دعوة لأهل الانسان المريض، يعني عايز يقول لهم لو المريض ده مات فده احسن له وده افضل له، لانه هيجد راحة بعد ما كان عايش معذب، فمش معنى لحياته. لكن لو ربنا اخده وربنا سمح بانتقاله فده احسن له وافضل له بكتير. عشان كده ما تحزنش. الخيرات المسكوبة على فم مغلق كالأطعمة الموضوعة على فقير. خيرات كثيرة مسكوبة تدله ولكن الفم مقفول مش قادر ياكل حاجة بسبب المرض، ايه فايدتها؟ بالضبط زي أطعمة كثيرة حطوها على القبر، الميت مش هيقوم ياكلها ولا هتنفعه بحاجة. أي منفعة للصنم بالقربان، بتقدم قربان للصنم، الصنم لا بياكل ولا بيشرب، هيعمل بيها إيه؟ فإنه لا يأكل ولا يشم. هكذا من يرهقه الرب ويجابيه على آثامه. ده الإنسان اللي وقع في المرض نتيجة خطيته، يرى بعينيه ويتنهد كالخصي الذي يعانق عذراء ثم يتنهد. شايف بيشتهي وعنده رغبة شديدة جدا، ولكن في نفس الوقت هو خصي محروم من أنه ينجب. أدي بئس الحياة اللي يبقى الإنسان مليان تحت شدة الرغبة والشهوة، وفي نفس الوقت تحت شدة الحرمان لأنه غير قادر. يرى بعينيه ويتنهد كالخصي الذي يعانق عذراء ثم يتنهد. لا تغم نفسك ولا تضيق صدرك بأفكارك، تفضلش كابت وشايل هم الدنيا باستمرار جوه قلبك، لكن اتمتع بالحياة، افرح بيها، افرح بيها زي ما ربنا اوجدها وزي ما ربنا اداها، لان مسرة ربنا ان الانسان يفرح. سرور القلب حياة الانسان، القلب المسرور هو ده اللي بيدي معنى وطعم للحياة. القلب المسرور الفرحان، مش الجسد المسرور، القلب المسرور. القلب ده منه منابض الحياة. فلو القلب ده مليان بالسرور حياة الإنسان كلها تبقى سرور، حتى لو كانت الظروف الخارجية صعبة. وابتهاج الرجل طول الأيام، سرور القلب حياة الإنسان، وابتهاج الرجل طول الأيام. أحبب نفسك مش اكره نفسك، حب نفسك، اقبلها من ربنا وافرح بيها بنفس الإمكانيات اللي فيها. اقبل نفسك، ما تفضلش رافضها، اتمتع باللي عندك، ما تفضلش حاطط عينيك على اللي عند غيرك وأيامك عمالة تمر تمر وانت عمال تقضي عمرك كله في الحرمان. لكن عيش وتمتع باللي معاك واشكر ربنا وافرح بيه. احبب نفسك وفرج عن قلبك وانفي الحزن عنك بعيدا، ابعد الحزن عنك خالص، فإن الحزن قتل كثيرين وليس فيه ثمرة. يقول لك ده مات من الغم أو مات من الحسرة. الإنسان اللي استسلم للحزن، حزن قتل كثيرين وليس فيه ثمرة، ما بنوش فايدة. الغيرة والغضب يقللان الأيام. إنسان كل ما بيغير من اللي حواليه، وإنسان كل ما بينفعل ويغضب كل ما أيامه بتقل، لأن عمره بيتقصف بدري. والغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان، الغم يخلي الإنسان يعجز قبل أوانه. لكن القلب البهج الصالح، مش القلب البهج والمبتهج بالشرور، لا، القلب البهج بالإيه؟ بالصلاح. لا يدال في الولائم ومأدبه معد باهتمام. هذه القلب البهج الصالح. الإنسان تملي يطلب من ربنا يقول له يا رب اديني القلب البهج ده، القلب الفرح الصالح المقدس. القلب البهج الصالح هو ده الإنسان اللي ستعد إليه الوليمة الأبدية، لأن هي دي مسرة ربنا وإرادته إن الإنسان قلبه يفرح. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. أجيب الفرح ده منين؟ أجيبه من طول ما أنا باصص لربنا وممتلئ بربنا. أراكم فتفرح قلوبكم. كل ما تشوف ربنا في حياتك كل ما هتتملي فرح. أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. احنا محتاجين لهذا القلب البهج الصالح، قلب اللي يعرف يفرح ويبتهج وهو متمسك بصلاحه ومتمسك بوجود ربنا في حياته. صلوا، اطلبوا هذا القلب البهج الصالح علشان ربنا يفرح كل إنسان. مش مهم أعيش كم سنة، لكن المهم اللي أنا هعيشه أبقى فرحان بيه ومبتهج بيه بالله وبما أعطاني الله إياه. ما نضيعش أمورنا أو أيام حياتنا في الأرض في الحزن وفي الغضب والكآبة والغيرة والحقد والغل والخناقات والصراع، وتمر منا الحياة وإحنا فاقدين بهجتها، وتنتهي الحياة وإحنا ما شفناش حاجة فيها كويسة. لكن اطلب من ربنا ان في الحياة كلها يديك هذا القلب البهج الصالح، حتى لو كانت الظروف اللي من بره سيئة او صعبة. لكن لو الانسان عنده هذا القلب البهج الصالح يكون افضل من كل شيء في الوجود ومن كل شيء في الحياة. بولس وسيلة وهم مضروبين ومجروحين ومرميين في السجن الداخلي وأرجلهم في المقطرة، لكن قلبهم كان بهجا صالحا بالرغم الظروف السيئة اللي كانت محيطة بيهم ورائحة السجن النتنة والعفنة وكلام المسجونين. لكن كان ليهم هذا القلب البهج الصالح لأنهم كانوا متمتعين بحضور الله في حياتهم. كل ما تمتع بحضور ربنا وكل ما تشوف ربنا كل ما يكون لك هذا القلب البهج الصالح.